اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به رسولا عن رسالته ونبيا عن قومه، اللهم احشرنا تحت الوالد وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا. أما بعد، روى الطبراني في كبير وابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كلمات جئت أسأل عنهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. قال ابن عمر: وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات جئت أسأل عنهن. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها الأنصاري. فقال الأنصاري: يا رسول الله، إنه رجل غريب وإن للغريب حقا، فابدأ به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا على الثقفي: يا ثقفي، إن شئت تسألني وأخبرك، وإن شئت أخبرتك بما جئت تسألني عنه. فقال: بل أخبرني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. قال: والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما في نفسي شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك واسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه، فإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، وصل في أول النهار وآخرة. قال: فإذا صليت بينهما؟ قال: فصل، فأنت إذا بصل. وصل 13 و14 و15 قم. فقال الرجل، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصاري فقال: يا أنصاري، إن شئت تسألني وأخبرك، وإن شئت أخبرتك بما جئت تسألني عنه. فقال: بل أخبرني أنت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه، وجئت تسأل عن وقوفك بعرفة وما لك فيه، وجئت تسأل عن رميك للجمار وما لك فيه، وجئت تسأل عن حلاق رأسك وما لك فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لك حين تخرج من بيتك لك كل وقت تقطعها راحلة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يباري بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا كبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان على عليكم مثل عقد السماء أو عدد ربي عالي ذنوب لغفرتها لكم رفيق عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ولما رميت الجمار فذلك مغفور لك عند ربك وما حلاق لرأسك فإن لك لكل شعرة حسنة. فإذا قفت آخر طواف لك بالبيت رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمة ملك يضع يديه بين كتفيه يقول: استقبل العمل فقد غفر لك ما قد مضى. الحديث حديث طويل كما سمعت ينقسم الى قسمين: اسئله الثقفي هذا الذي اتى من بعيد الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، اطلب اسئله الثقفي للاقتراء، لكن اقف مع اسئله الانصاري التي نحن بحاجه الى ان نتذكر فضائل واجر الحج وكل من سكر مناسكه. لكن قبل ان ابدا انظر الى الانصاري، الانصار رهن اليسار، ليس اليسار في المال فقط لا، بل راى ان رجلا قريبا قطع مسافات يريد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم اسئله فاثره على نفسه، فقال: يا رسول الله انه رجل قريب كما تدعو الى وليمه المسالين، فان الضيوف يقدم قبل الداعين قبل اهل البلد لغير ذلك، انه رجل غريب وان للغريب حقا فابدا به يا رسول الله. ومن بركه الايثار ان الانصاري تعلم الاسئله التي اوردها الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم هيئه الركوع والسجود، وتعلم الاكثار من صلاه النوافل وتعلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال له اسال وانا اجيب او اخبرك انا، فتعلم انه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر، لانه ربما لهيبه النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، ربما لتجاوز اجابات الاسئله ينسى، فقال: بل اخبرني انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسئلة الأنصاري إجمالا تتكلم عن الحج وفضائله، الحج ركن من أركان الإسلام. لزيارة من خلاله إلا بعد أن عاش من أضرار وصراعات يقدم رشدا ويؤخر أخرى حتى يسأل الله عز وجل له الأسباب فيسأل الأنصاري عن أجله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم له ولنا ولبينا أن الحاج إذا خرج من بيته قاصدا بيت الله ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو أرى ثم يقول اذهب فاحج فيقول الله رفع لأهل العرفات ولأهل المشعر الحرام سيف عاما أو خاصا. وضبط عنكم التبعات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هذه لنا خاصة، هذه أصحاب نحن الذين حملنا الدين، تحملنا الصعاب والنشاط وجاهدنا وابتلينا وصبرنا، هذه أصحابنا، هذه لنا خاصة. أن الله في حق الناس يقول عن التبعات الحروب. فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم، هذا لكم ولمن أتى من بعدكم. فقال عمر: إذا كسر خير ربنا وطاع، كسر خير ربنا وطاع، فضل الله واسع، فضل الله عظيم، فضل الله لا حرج عليه. الله سبحانه وتعالى أتحبب إلى عباده بمغفرة ذنوبهم، برحمتهم، بالعفو عنهم، بجعل يوم من الأعمال ما يعودون كما كانوا في السابق، أطهار، أبرار، أنقياء، عباد لله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للأنصاري: ما زالت هناك أسئلة يريد الأنصاري معرفتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما رميك للجمار فذلك مدخول لك عند ربك. وفي رواية عند البزار: فلك بكل حصاة كبيرة يغفرها الله عز وجل. معلوم ان الحاج يبني في اول يوم يمنح الجوره الكبرى بسبحتها، ثم يبني ثلاثه ايام الثلاث الصغرى الكبرى والوسطى، الصغرى والوسطى الكبرى الثلاث بسبح يوم 21 حصى، الثلاث بثلاثه وستين وسبع سبعون حصى. قال اهل العلم: فهذا فيه فضل عظيم، فإن كانت الكبائر مسبحين فله لكل حصى، وإن كانت أكثر أو تعجل فالله عز وجل أكرم. فهذا مدخول لك عند ربك، يعني هذا أجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي لفظ: فلا تعلم نفس ما من الأجر والثواب في رمي الجمار، فهي ليست حجارة ترمى، ولكن هي عبادة تؤدى على الوجه الأكمل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن عملا قليلا مثل هذا للحال يكون فيه مثل هذا الأجر العظيم؟ أي فضل هذا؟ ما أكرمك ربي وما أعظمك وما أوسع فضلك. سبحانك سبحانك، أتاك ربك، أتاك ربك إلى بيتك ملبين فقال: لبيك الله لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك حقا حقا يوضح الكلمات والمثل للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما سؤالك عن حلاقة الأنصار، عن هذا الشرح الذي يزال بالكلية يقص أو يحلق، فإن لك بكل شعرة حسنة، ومن يعد عدد الشعر إنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه، يعلم ما في السماء وما في الأرض. لك بكل شعر حسنة، غير النجم الذي في الحديث الآخر لما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قال: والمصلين. قال: رحم الله المحلقين. قال: والمصلين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين والمصلين. أجر عظيم في عمل يسير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما لحمك ذبيحتك هديك، وأما لحمك فمدخول لك عند ربك، مدخول لك عند ربك. هذه الأموال القليلة التي تدفعها في الهدي، أو التي ربما يضحي بها المسلمون في شتى القطاعات، أموال كثيرة ترتفع الأسعار ويشتهر الإنسان ويجهل في الضحك عام بعد عام، لكن اعلم أن الأجر عظيم، فذلك مدخول لك عند ربك. فإذا ما قفت آخر طواف في غاية طواف الإفاضة، إذا قفت طواف الإفاضة على أنه أكمل الركان، وفي الوقت آخر طواف لك في البيت وفي طواف الوداع فأكمل جميع النسك، رجعت من ذنوبك اليوم ولم تكن. أي عمل هذا؟ كم نتوضا وكم نصلي ونصوم ونتصدق وقد نفعل من الأعمال الحسيسة، لكن انظر إلى هذه الأعمال وانظر إلى هذا الأجر. الحج يهدم قبله. إن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ملك يضع يديه بين كتفي الحائط يقول: استقبل عملك فقد غفر لك ما قضى الله، غفر لك ما قضى الله. ولذلك يا حبيبي تفرس في وجوه وجوه الحجيج وهم يفيضون المعارف الى مختلف، انظر اليهم جميعا قبل ان يذهبوا الى عرفه، وانظر اليهم وهم في عرفه، وانظر يا حالهم الى هذه الوجوه المبتسمه المنيره حينما يفيض من عرفه. وسلما اكرمه الله وحجه، سلوا كيف كان الحال حتى تدفع قلبك وتغفر على ان يستشعر هذه الشعيره، حتى ولو لم نقدر على الزلال تهيج القلب لهذا الركن العظيم، فصرف في الطلب فيصرف في الطلب الحج والعمره. فان اعطاه الله عز وجل ما طلب وإن عجز الإنسان عن أن يذهب يصدق نيته، ولكل امرئ ما نوى فرد ما ينال الأجر بالنية الصالحة. أيها الأحبة الكرام، الحج الكلام فيه كثير والوقت قصير والحديث فيه كلام كثير جدا، لكن هي تذكرة أحج مغفرة قلوبكم and اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم تابعنا بالحج والعمره. اللهم يسر لنا الحج والعمره. اللهم يسر لنا الحج والعمره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر ذنبنا كله عظيمه وحقيره ذنبه وجله خطاه وعمده سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وعلى